بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المشاهدون، أصل الدين معرفته، ويعرف الله عز وجل من خلال آياته. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والحقيقة آيات الله تعالى التي هي القنوات السالكة لمعرفته أنواع ثلاثة: آيات كونية، وآيات تكوينية، وآيات قرآنية. فالآيات الكونية تقتضي التفكر. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الكونية. أما التكوينية هي النظر. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جاءت ثم، انظروا بعد حين. وفي آية أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا، جاءت الفاء، والفاء على التعقيب. لذلك قد يأتي عقاب الله آجلاً وقد يأتي عاجلاً، لكن لا بد من العقاب. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى أن يخلق الخلق عبثاً. الآن ومضة تطبيقية. أعرف إنساناً تم الحكم عليه بالإعدام، وفي أثناء تنفيذ الحكم قبل أن توضع الحبلة في رقبته قال: أنا الآن أشنق لأنني متهم بقتل فلان. فلان والله ما قتلته، لكنني قتلت واحداً قبل 30 عاماً. هذه تنطبق على قل سيروا في الأرض ثم انظروا للترتيب على التراخي. أما القصة الثانية الدقيقة حدثني إياها قاض كريم، قال: هناك مشكلة حول ملكية بيت، مات صاحب البيت، أبرز إنسان وثيقة بشرائه قبل 10 سنوات، يعني إنسان اشترى بيت من 10 سنوات، لما لم يطلب تسليم البيت؟ فدعاه القاضي بحلف اليمين. هذا كلام القاضي. وضع هذا المتهم يده على المصحف الشريف وأقسم بالله العظيم أن الحقيقة كما قال، ورفع يده وأبقاها مرتفعة، فغضب القاضي قال: أنزل يدك. كان قد توفاه الله، بقي واقفا بسبب يد اليسرى. لذلك آية تقول ثم انظروا على التراخي، آية تقول فانظروا على التعقيب. هذه أفعال الله عز وجل. فنحن أمام خلقه نتفكر، ومع أفعاله ننظر، ومع قرآنه نتدبر. آيات كريمة جداً في القرآن الكريم. قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. والعبادة في أدق تعريفها هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لو وقفنا وقفة متأنية عند هذا التعريف، هناك جانب سلوكي هو الأصل في الدين، هناك جانب معرفي هو السبب، هناك جانب جمالي هو النتيجة. فأنت إذا سلكت وفق منهج الله تماماً، هذا جانب السلوكي، والدين سلوك، الدين التزام. هذا السلوك الملتزم سبب معرفة يقينية، هي العقيدة الصحيحة. يثمر هذا حالة من السعادة كبيرة جداً. فهو طاعة طوعية سلوك ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من لم يحبه،